الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، لماذا هو موضوع الفتن؟ موضوع الفتن أيها الإخوة، ونحن نعيش هذه اللحظات الذي يحاول فيه الكفر في كل بقاع الأرض أن يذل الإسلام وأهله، يجب أن يعرف المرء المسلم أين يقف، يجب أن يعلم ماذا عليه أن يفعل، ماذا عليه أن يعمل. وقد تداعت أمم الكفر من كل صوب وحدب على الإسلام وأهله. موضوع الفتن أيها الإخوة هو امتداد طبيعي لموضوع أشراط الساعة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا عن فتن كثيرة، بعضها كبير وبعضها صغير، تكون بين يدي الساعة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أشراط الساعة الكبرى ستبدأ في وقت تكون فيه فتنة لا تبقي ولا تذر تعم المسلمين. ففي الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاف، فقال قائل: وما الأحلاف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، أي رجل لا استقامة لأمره ولا دين له ولا خلق. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لقمة، كلما قال الناس انقضت تمادت، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا رأيتم ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو غده. لماذا موضوع الفتن أيها الإخوة؟ نحن نعيش عصر الفتن، فالواجب على المؤمن أن يتعلم ما عليه أن يفعل، ما عليه أن يعمل. فإن أعداء الله تبارك وتعالى قد عرفوا أن هذه النفوس فيها حمية للإسلام، فيها اندفاع للإسلام، فبدأوا يثيرون هذه النفوس في كل قطر إسلامي ليتخلصوا منها أولا بأول. هكذا يفعلون ليتخلصوا من هذا الدين ومن أهله أولا بأول في كل قطر من أقطار الأرض، إسلاميا كان أو غيره. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أمور ستكون تشغل عن العمل، فلا بد لنا أن نعمل ونعمل حتى نلقى الله تبارك وتعالى بقلب سليم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والبخاري في التاريخ عن عابس الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة، أي بادروا بالأعمال قبل أن تخرج أمور ستة تشغلكم عن العمل. بادروا بالأعمال ستة: إمارة السفهاء، وبيع إمارة السفهاء وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. بادروا بالأعمال ستا إمارة السفهاء. فاستفيدوا أيها الإخوة، إن كان أميرا للمؤمنين أو كان خليفة للمسلمين أو كان حاكما أو كان ملكا، فإنه بسفهه وحمقه يضل الناس، يقتل الناس، لا يرعى في مؤمن إلا ولا ذمة، لا هدف له ولا رغبة له إلا نزواته وشهواته. ثم أيها الإخوة، وكثرة الشرط على باب هؤلاء الأمراء يمنعونهم من أن يدخل عليهم الناس ليعرضوا عليهم ظلاماتهم، يعرضوا عليهم ظلاماتهم، فهم يقفون سدا منيعا لحماية هؤلاء ولمنع الناس من الدخول عليهم ليطالبوا بحقوقهم، ليطالبوا بحقوقهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وليس هم يسمعون: ما من وال يلي أمر المسلمين فيحتجب دون خلتهم وحاجتهم إلا احتجب الله دون خلته وحاجته يوم القيامة. ماذا يريدون؟ فليحتجبوا ما شاء لهم الاحتجاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وبيع الحكم، أي تغيير أمر القضاء، يتغير حكم القضاء فيكون الحق باطلا والباطل حقا، وذلك عندما لا يكون هناك تحكيم لكتاب الله تبارك وتعالى. لقد كان القاضي في العهد الأول يحاكم الوالي ويحاكم الأمير ولا يخشى في الله لومة لائم، فأين هو القضاء؟ يقول المناوي رحمه الله: تدفع الدراهم لتغيير الحكم، وذاك في زمنه قبل 700 أو 800 عام يباع الحكم. فماذا نقول ونحن في هذا الزمن الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن السنوات الخداعات؟ ثم أيها الإخوة، استخفافا بالدم، يقتل القتيل ولا يقاد له ممن قتله، ذلك لأنه لا قيمة للدم ولأرواح المسلمين، لا قيمة لها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها فإنه أول من سن الخلق. ماذا نقول؟ ثم أيها الإخوة، اتخاذ القرآن مزامير، يجودون القرآن بزعمهم فيخرجونه عما رسم له من مدود ومن حروف يظهرونها يتغنون بها. ومن يتغنى بها؟ أقل الناس فقها، ولكن حباه الله صوت الجميل، يقدمونه ليغنيهم لا ليتدبروا معه كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كان أقلهم فقها. ثم أيها الإخوة، لماذا موضوع الفتن؟ لأن في موضوع الفتن تحذير للحكام والمحكومين من أن يكونوا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أنس، إن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، وإن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. تدبروا أيها الإخوة. ثم أيها الإخوة، موضوع الفتن إنما هو لكشف الغمة عن ذلك الجيل الذي لم يتكرر، جيل أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، الذي أصبح أخس الناس وأرذلهم يتكلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكفير والشتم والإخراج من الدين لهدم هذا الدين. أيها الإخوة، بعد هذا أقول، وردت الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى تحمل معاني شتى. أول هذه المعاني هو الابتلاء والاختبار. والابتلاء والاختبار أيها الإخوة من الله تبارك وتعالى على وجه الحكمة. ومن الناس إذا كان بغير إذن الله تبارك وتعالى فهو مذموم. يقول ربنا تبارك وتعالى ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتنة هي الابتلاء والاختبار، وهم لا يفتنون أي لا يبتلون ولا يختبرون. وقال ربنا تبارك وتعالى واختار موسى لقومه 70 رجلا بميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين. إن هي إلا فتنتك، إن هو إلا ابتلاؤك واختبارك لهذه الأمة من بني إسرائيل. ثم أيها الإخوة، يقول ربنا تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمان الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إنما نحن ابتلاء واختبار لك أيها العبد فلا تكفر، فلا تتعلم السحر، ويأبى إلا أن يتعلم السحر. نقف أيها الإخوة مع هذا المعنى من معاني الفتنة، الابتلاء والاختبار. ف كما ذكرت في بداية حديثي، الابتلاء والاختبار من ربنا تبارك وتعالى على وجه الحكمة، بينما هي من البشر إن كانت بغير إذن الله فهي مذمومة. ربنا تبارك وتعالى أذن بقتل النفس للزاني المحصن، وأمر بقتل النفس لمن يفارق الجماعة. فالقتل هو شكل من أشكال الفتنة، ولكنه هنا تم بإذن الله تبارك وتعالى وعلى أيدي البشر، فهو ليس بمذموم. أما إذا تم بغير إذن الله تبارك وتعالى فهو مذموم، وهو يأتي بمعنى العذاب. فمن معاني الفتنة العذاب والتحريق بالنار، لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا أي عذبوهم بالنار، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، شقوا الأخاديد وأشعلوا فيها النيران، ثم أمروهم أن يتقحموا في هذه النيران، عذبوهم بالنار. الفتنة هنا هي العذاب بالنار. ثم أيها الإخوة، إذا أردنا أن يمكن لنا في الأرض أن تكون كلمة الإسلام هي المسموعة، أن يكون الأمر بيد المسلمين، لا بد من الابتلاء ولا بد من الصبر. فلا يمكن أن يكون هناك تمثيل بدون صبر. فالله عز وجل قد ابتلى الأنبياء، محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح، ابتلوا جميعا فصبروا فمكنهم الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا أمر الله تبارك وتعالى. فإذا أردنا النصر من الله تبارك وتعالى لا بد من الصبر على الابتلاء، لا بد من الصبر على الابتلاء. سنكون كذلك الصنف من الناس الذي إذا ابتلي ببلاء يسير في هذه الدنيا أقام الدنيا وأبعدها، أقام الدنيا وأبعدها. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا الرجل يقول: أنا مؤمن. فإذا أصيب بفتنة يسيرة من الناس ارتد عن دينه، ترك هذا الدين، وقارن بين فتنة الناس وعذاب الله. حتى أنك تسمع من كثير من الناس: والله لقد لقيت منهم ما لا يمكن أن يلقى في نار جهنم، ما لا نلقاه من عذاب الله تبارك وتعالى يوم نلقاه. أين أنت أيها المأفون؟ وربنا تبارك وتعالى يبين لنا على لسان رسوله أن حر جهنم 70 مرة مثل حر نار الدنيا، مثل حر نار الدنيا. وفي الحديث المتفق عليه: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا هو من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. فأين المقارنة بين عذاب الله تبارك وتعالى وبين عذاب الناس؟ الصبر الصبر، اقرأوا كتاب الله، تمعنوا في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى تصبروا على ما هو قادم وعلى ما ينتظركم في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، وأنت تسير في طريق الله لا بد أن يكون العنوان أمام ناظريك رضا الله، وإن سخط الناس جميعا، وإن سخط الناس جميعا، هكذا أمرك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام رواه الترمذي وأبو نعيم في الحلية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس وقاه الله من الناس. وقاه الله من الناس، جعل بينهم وبينه سدا. الإنسان أيها الإخوة مدني بطبعه، يحب أن يعاشر الناس، يحب أن يخالط الناس، ولكن الناس الذين يخالطهم فيهم الشقي وفيهم السعيد، فيهم الطيب وفيهم الخبيث. فإذا كان مع قوم يحبون الفساد فهم يحبون أن يوافقهم على فسادهم، فإن وافقهم فقد أرضاهم بسخط الله تبارك وتعالى، وإن لم يرضهم أو لم يوافقهم آذوه وشتموه. أما موقف الإنسان المسلم عليه أن يتحمل الأذى والشتم في سبيل الله وأن لا يرضي الناس بسخط الله أبدا. يقول ابن القيم رحمه الله: وأكثر ما يظهر ذلك في أولئك النفر من الناس الذين يوافقون الحكام والولاة على ما يريدون من الانحراف والبعد عن طريق الله تبارك وتعالى، والذين يوافقون أهل البدع على بدعهم لأجل أمور دنيوية. فأول من يجل هذا الصنف من الناس هم أولئك الذين عمل كل شيء وأسخط ربه ليرضيهم، يذلونه وهو لا يدري أنه بموافقتهم سيكون ذليلا لهم. فإن أراد أن يبين لهم شيئا قالوا: لما وافقتنا اسكت لا تتكلم، فأنت تحب هذا الشيء وعليك أن تبقى ساكتا. فالمؤمن أيها الإخوة يضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب عينيه وهو يعيش في عصر الفتن. هذا الحديث: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس وقاه الله من الناس. وفي رواية: ومن أسخط الناس برضى الله وقاه الله من الناس. هكذا أيها الإخوة علينا أن نصبر على الابتلاء، علينا أن نرضي الله تبارك وتعالى ولو سخط الناس جميعا صغيرا وكبيرا، لا نرضيهم في سخط الله أبدا. مرضاة ربنا تبارك وتعالى أولا، وليسخط من يسخط ويسلم من يسلم، رضا الله أولا وأخيرا. أيها الإخوة، من معاني الفتنة الشرك والكفر والارتداد عن دين الله تبارك وتعالى. وربنا عز وجل يقول: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. الفتنة أشد من القتل، أي الشرك بالله، الكفر بالله أشد من القتل وهو كذلك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا يبقى شرك، حتى لا يبقى كفر، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أي الكفر الشرك أكبر من القتل عند الله تبارك وتعالى. اتقوا الله تبارك وتعالى، وتمعنوا في ألفاظ كتاب ربنا تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، من معاني الفتنة كما وردت في كتاب ربنا الإضلال. محاولة البعض أن يضل الناس، وكيف يضلهم؟ بكتاب الله. وكيف يضلهم؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ابتغاء الفتنة أي ابتغاء إضلال أتباعهم عن الطريق المستقيم. معنى الفتنة هنا الإضلال، ووردت الفتنة بمعنى الإضلال من الله تبارك وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن يرد الله فتنته أي إضلاله فلن تملك له من الله شيئا. ثم أيها الإخوة، جاءت الفتنة بمعنى الشر. جاءت الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى الشر. يقول ربنا تبارك وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وحسبوا ألا تكون فتنة أي وحسبوا ألا يكون شر في صنعهم وفي فعلهم، ولكن النتيجة أن كان هناك شر. وما هو هذا الشر؟ أن عموا وصموا عن الطريق المستقيم وما عرفوا طريق الرشاد. وما عرفوا طريق الرشاد. وتأتي الفتنة في كتاب ربنا تبارك وتعالى بمعنى الإثم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني أي لا تجعلني أرتكب الإثم برؤية النساء، كما ورد في تفسير هذه الآيات برؤية النساء. وكما جاء في التفسير أن ذلك أو أن هذه الآيات نزلت في الجد بن قيس عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، إني رجل أحب النساء وأفتن فيهن، فلا تفتني في نساء بني الأصفر. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الإثم وقعوا. والإثم الأشد هو أن يتخلف عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد دعا إلى الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، تأتي الفتنة في كتاب ربنا تبارك وتعالى بمعنى إعجاب الكفار بكفرهم. الفتنة أن يعجب الكفار بكفرهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تسلط هؤلاء الكفار علينا فينتصروا علينا، وإذا انتصروا علينا ظنوا أنهم انتصروا علينا لأنهم على الحق فيعجبوا بكفرهم فيفتنون عن دين الله ولا يؤمنون أبدا. إعجاب الكفار بكفرهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وهو كذلك. وأنتم ترون بأم أعينكم. وقد نشرت الصحف في هذا اليوم كلام لرئيس سابق من المأفونين يقول: من عاش مع المسلمين فكأنه في حفرة ضيقة تحيط به الأفاعي السامة. هم يقولون هذا ونحن نقول لهم سمعنا وأطعنا. حتى أن تجتمع دول الكفر كلها حتى تأيد هذا الإسلام وحتى تأيد هؤلاء المسلمين أو أن تؤذبهم أو أن تسيرهم في ركابها كما يريدون من الكفر والضلال والبعد عن طريق الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، جاءت الفتنة في كتاب ربنا تبارك وتعالى بمعنى الكيد لهذا الدين والكيد للمؤمنين. وربنا تبارك وتعالى يقول: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لابد أن يظهر أمر الله. لقد ابتغوا الفتنة أي لقد ابتغوا أن يكيدوا لهذا الدين، أن يكيدوا لهذا الدين حتى يصلوا إلى مرادهم. من وراء الكيد لهذا الدين، من وراء الكيد لهذا الدين. ثم أيها الإخوة، جاءت الفتنة في كتاب ربنا تبارك وتعالى بمعنى من المعاني التي بعدت عن أذهان الناس، وهي اختلاط المسلمين بالمشركين والتباس الأمور حتى لا تعرف من المؤمن من الكافر. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه فكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا بد من التمايز. لا بد أن توالي المؤمن ولا توالي الكافر. لا بد أن توالي المؤمن ولا توالي الكافر. ربك عز وجل من فوق سبع سماوات أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ربنا تبارك وتعالى يقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ليس بالكفار، إنما العزة لله تبارك وتعالى. وسيذل كل من يطلب العزة من غير الله تبارك وتعالى. هكذا أيها الإخوة، أكان كتاب الله تبارك وتعالى بين أظهرنا للتبرك؟ أكانت سنة نبينا للتبرك أم للعمل؟ إن كانت للتبرك فقد كفرنا بالله تبارك وتعالى، وإن كانت للعمل فأين العمل؟ أين تحكيم كتاب الله تبارك وتعالى؟ ثم أيها الإخوة، جاءت الفتنة في كتاب ربنا بمعنى التحريق بالنار، وقد أشرت إلى ذلك سابقا. وجاءت أيضا في كتاب ربنا بمعنى الميل والإزاغة عن الحق، محاولة الكفار أن يبعدوا المسلمين عن طريق الإسلام، أن يزيغوهم عن طريق الإسلام. وقد حاولوا ذلك مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فما بالنا؟ وربنا تبارك وتعالى يقول: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا مصيرا. تسمعوا آيات الله تتلى آناء الليل وأطراف النهار ومع ذلك نبش في وجوههم ونوانيهم ونبتغي العزة من عندهم، وربنا تبارك وتعالى يبين لنا أن العزة لله جميعا، فمن ابتغى العزة من عند غير الله دل. هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الباب الذي كان يحول بين الناس وبين الفتنة، فكسر ذلك الباب على يد ذلك المجوسي الكافر أبو لؤلؤة الذي قتله ليفتح باب الفتنة على مصراعيه. عمر رضي الله عنه يذهب لبلاد الشام حتى يذل الكفر ويذل الشرك ويذل النصارى لأمر المسلمين الذين فتحوا بلادهم. فألقاه أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة فتلقاهم مخاضة، فيخلع عمر خفيه ويضعهما على كتفه ثم يمر فيقول له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، تلقاك البطارقة وأهل الشام، ما أحب أن الناس استشرفوك. يعني بهالهيئة حط الحذاء على كتفك وحافي ورافع ثيابك، تريد أن تخوض هذه المخامة؟ فقال: أوهي أبا عبيد، لو غيرك قالها جعلته نكالا لأمة محمد، نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. كلمة تكتب بماء الذهب وتعلق على الصدور، فمهما ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله، بغير الإسلام أذلنا الله. هكذا أيها الإخوة، هذا قدر الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، جاءت الفتنة في كتاب ربنا تبارك وتعالى بمعنى القتل. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أي يقتلكم الذين كفروا. ثم بين لنا ربنا تبارك وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهل نسمع كلام ربنا أو كلام من لا خلق لهم؟ إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم أيها الإخوة، رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا في حديث تقشعر منه الأبدان ما يكون من فتن بين يدي الساعة، ما يكون من فتن بين يدي الساعة. يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجا. فقلت: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: إنا انظرها إنا لنقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. الآية انقلبت: إنا لنقتل من المشركين في العام الواحد كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، يقتل بعضكم بعضا. فقال قائل: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، تنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء لا عقول لهم، ويخلف لهم هباء لا عقول لهم. هكذا أيها الإخوة، يقول أبو موسى وعيد الحديث مرة أخرى: إن بين يدي الساعة لهرجة، إن بين يدي الساعة لهرجة. فقلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال قائل إنا لنقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. قال ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أباه وأخاه وابن عمه ولا قرابته. فقال قائل ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال لا، تنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلق لهم هباء لا عقول لهم. قال أبو موسى انظروا إلى الصحابة كيف هم. وعين الله إني لأظنها مدركتي وإياكم. يحدث الصحابة أن هذه الفتنة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل البعض بعضا، وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله إن أدركتنا ليس لنا منها مخرج إلا كما أمرنا رسول الله أن نخرج منها كما دخلنا فيها. هكذا أيها الإخوة، فتن قتل. القتل استحر في المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا نسمع عن العدالة ولا نسمع عن الشرعية إلا إذا كان هناك قتل في الكفار. حدثت الآن السنوات الخداعات، صدق الصادق فيكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. يؤتمن الخائن، من المؤتمن على بلاد المسلمين؟ من المؤتمن على بلاد المسلمين؟ يصدق الكاذب، من الكاذب؟ الكل يعرف من هو الكاذب، ومع ذلك باسم العدل وباسم الشرعية يقتل المسلمون في بقاع الأرض. هل سمعتم أحدا تحدث عن بورما وقتل المسلمين هنا؟ هل سمعتم أحدا يتحدث عن قتل المسلمين في الفلبين مثلا؟ هل سمعتم أحدا يتحدث عن قتل المسلمين في فلسطين، في لبنان، في أي بلد؟ أما إذا جرح كافر أو جرحت عجوز كافرة فالويل والويل، تقوم الدنيا ولا تقعد، وعلى رأس من؟ على رأس المسلمين. ثم أيها الإخوة، نريد في هذه اللحظات ففي كل لحظة أن نفهم ونعي أن لا يكون أحدنا صاحب انفعال فينفعل ثم يخرج عن طوره بالاستدراج، يستدرج ليفعل ما يفعل ليجد الآخرون المبرر لقتله. لا تستدرجوا، عليكم أن تنتبهوا، وذلك لا يكون إلا بانصرافكم إلى طلب العلم. تعرفوا كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرفون خلال الفتن، كيف كانوا يتعاملون مع الفتنة، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا في أحاديث شتى أن الفتن لا تبرز ولا تظهر في المسلمين إلا عندما يخف العلم، يقل العلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن ابن مسعود وأبي موسى: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. رفع العلم أيها الإخوة يكون بقبض أهل العلم، لأن العالم الذي يقبضه ربنا تبارك وتعالى وهو صاحب اختصاص في باب من الأبواب، مبرز في علم الحديث، مبرز في الفقه، مبرز في أصول الفقه، لن يعوض في هذه الأمة. فماذا يحل محله؟ يحل الرؤوس الجهال الذين يفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يضلون الناس ويضلونهم عن سواء السبيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الدارمي والحاكم عن ابن مسعود موقوفا عليه وهو مرفوع حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يرفو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، إلى متى ذلك؟ قال إذا قلت فقهاؤكم، وإذا قل الفقهاء قل العلم، وكثرت قراؤكم، والقراء ليس هم الفقهاء، فإنما الذين يقرؤون القرآن يترزقون به يأكلون به، وكثرت قراؤكم وقلت أمناؤكم، دليل الخيانة، والخيانة لا تأتي إلا من الجهل، وكثرت أمراؤكم، والتي تدل على فرقة المسلمين، والأصل أن يكون لهم خليفة، خليفة واحد، وكثرت أمراؤكم وتفقه لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. أي شيء لا يوجد في زماننا هذا مما ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بعد هذا أيها الإخوة، ما الفتنة؟ الفتنة أيها الإخوة هي الاختبار، وتطلق على كل مكروه آيل إلى الكفر أو الاقتراب منه، كالفضيحة والتحريق والضرب والقتل وما إلى ذلك. ويمكن لنا أن نقول هي سلوك، كل سبيل يمكن أن يؤدي سلوكه إلى الكفر أو الاقتراب منه إن لم يجتز العبد ذلك السبيل كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. أيها الإخوة، بينكم إخوة لكم جاءوا من لبنان يلتمسون العون، هم جماعة الفتوة الإسلامية، ومعهم سيكون مع أمور تتعلق بالفتن، أمور تتعلق بالفتن، وسنذهب في هذا الموضوع إن شاء الله، لأننا نعيش في عصر الفتن. وسبحانك اللهم وبحمدك.